Sebenarnya dari mana? Sebenarnya قال بعض المحجبين صفة خلق الله أما بعد الحقيقة أخواني ما حدث كان آية من آيات الله بلا نزاع بل كان يوما من أيام الله المشهودة التي تشهد عليها الأمم والأجيال فرب العباد قد قضى في قرآنه أن له في عباده ثمنا ماضيا لا يبدل ولا يحول. قال تعالى: سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وموعظة وموعظة وذكر. هذه الموعظة التي ساقها الحق تبارك وتعالى هذا موضعها. فرب العباد قضى في سننه أنه تعالى لم يرضى عن ظالم أبدا. إن الله لا يحب الظالمين. بل قضى تعالى أن العقوبة على الظالم أشد من غيره. لأن الله يغضب لمن يظلم من عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله تعالى يغضب أن يزنى بأمته. مجرد الاعتداء على عبد امرأة يغضب الرب والناس في غيبه. فكيف بالاعتداء على عرضه وماله؟ ولذا كان مدار الشرع كله حول حفظ هذه الحقوق الخمسة أساسيات الناس. حفظ النفس. فكيف بأن يستبيحها ويقتل بلا جرم وبلا جريرة؟ قتل قتل. لذا كانت أعظم المصالح الشرعية التي دار عليها أحكام الفقه كله بل أحكام الدين كله بل أحكام الأديان كلها حفظ هذه المصالح الشرعية. حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العرض. أي أمر في تشريع الله يناقض هذه الخمسة الشرع رد. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. كون الناس يستحلوا الاعتداء على أعراض الناس، على أموال الناس، على دماء الناس، على دين الناس، على العبث بعقول الناس وتوجهات الناس، هذه كارثة. فكيف بمن يعتدي على الخمسة؟ ولذلك الصد عن سبيل الله جريمة، لكنه عدوان على مصلحة واحد. الظلم أشد منه. ولذلك تجد السياق القرآن عليه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فجعل الكفر والصد ضلال فقط، وصفوا بأنه إيه؟ ضلوا ضلالا بعيدا. الآن بعدها إيه؟ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. يا إخواننا سياقة القرآن عجيبة وترتيب الرب عجيب. الإنسان يعني أنا شخصياً وقفت أمام الآية، طب اللي صد عن سبيل الله يوصف بالضلال فقط، واللي ظلم رب العباد يحدد مصيره ومآله في الدنيا والآخرة. لم يكن الله ليغفر له البتة ولا ليهديهم طريقا، أي طريق إليه، أي طريق إلا طريق جهنم. مش سكة تانية. أمر في منتهى الخطورة، لأن الناس مغيرين. بل رب العباد بين أن السنن الذي أمضاه بناء على هذه المسألة، فلن يعاقب أمة إلا بظلمها. فجعل السبب الرئيس في عقاب كل الأمم التي عوقبت قبلنا الظلم. ولذا يقسم تعالى ويؤكد. والقسم من الله في حد ذاته توكيد وكارثة على البشرية، أن الله يقسم على أمر، لأن الله ما أقسم إلا لأن الناس نازعوا في حق إن رب العباد أراد بيان. الأعراب الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآيات، فرب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، الأعراب ما تحمل أن يسمع قسم من ربه، فبكى وقال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم، من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم. رب العباد لما يبين سننه في الظالمين يقسم، يقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم. الواو هنا للقسم، وحذف المقسم به لأنه معلوم، يعني والله لقد أهلكنا القرون من قبلكم. القسم توكيد، واللام في جواب القسم توكيد ثاني، لم لقد، وقد التحقيقية توكيد ثالث. أعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، عشان كده أقول لك من ثلاثة طلاق ثلاثة وهكذا. فرب العباد يقسم ويؤكد بأعلى المؤكدات على هذه السنة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فجعل السبب الرئيسي في الهلاك الظلم. فمجرد الظلم رب العباد عليه عقد؟ حاشاه، لأن الله حليم، وأن ومن حلمه أنه يحلم على الظالم رغم ظلمه، بل يستمر يدعوه ويذكره لعله يرجع توب، كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. مفيش أفضل من فرعون على التاريخ كله، ورغم ظلمه لم يزل رب العباد يروض ويعاقب عقوبات عاجلة يذكره بنقص الثمرات، يذكره ببعض الشدائد، بسبع سنين متتالية يقطع عنه ماء النيل، يمكن يفوق مش عايز يفوق أبدا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، يمكن يرجع. يذكر النبي الله موسى، يسوق لهم آيات، تسع آيات، تسع آيات، ورغم هذا كله كما قال تعالى ولقد جاءتهم آتنا مبصرة فظلموا بها، ظلم ومصر على الظلم، لأن الله من رحمته ومن حلمه أنه لا يعجل عقوبة بمجرد الظلم. قال وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، في غفلة نديله مهلة، اداله مهلة سنة اثنين ثلاثة عشرة عشرين ثلاثين، مفيش إفاقة، مفيش رجعة، مفيش اعتراف أن له رب، لآخر نفس رب العباد يجعل الكبر يركب رأسه. فرعون عمل كده لآخر نفس، سيدنا موسى يذكره ارجع مفيش، ارجع مفيش، يطارد أهل الإيمان ويحاصرهم على خليج السويس ومصرش، عايز يخلص على كل الدنيا لآخر نفس، لآخر لحظة حصل هنتقم هعاقب يا عم صدق أنت في آخر نفس مفيش. ولذا يقول تعالى وقد أهلكنا القرون من قبلكم، وجعل ثلاثة مراحل، لما ظلم المرحلة الثانية عشان يقيم حجته على خلقه، قال وجاءتهم رسلهم بالبينات، بعثنا لهم من يذكر من يرجع من يعيد من يرد إلى رب، مفيش. وما كانوا ليؤمنوا، ركب راسه وركب الكبر رأسه، ولذلك دي كانت آفة فرعون يا إخوانا، وكل من نحى نحوه. قال تعالى عن داء فرعون وأمته واستكبر واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. جنوده تشمل الوزراء والتنازل لغاية الغفيس لغاية العسكر، الكل ينظر لكل الناس من حوله على أنهم أقدموا صراصير، إحنا بس العشر تقدر تبصله تجد الانتقام، تجد الأذى، والمرض هو نفس المرض، والحالة هي نفس الحالة، كما قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز منتقم. يومها لآخر نفس مفيش فايدة. وما كانوا ليؤمنوا، النهاية إيه؟ قال: كذلك نجزي القوم المجرمين. ساعتها يجي الهلاك. يبقى ما أتى الهلاك لأي ظالم ولا لمجموعة من الظلمة إلا بعد أن استنفذت وسائل الهداية كلها وسبل التذكير كلها. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بينات وما كانوا ليؤمنوا. يقول الكلام ده ليه؟ لما الله حكاها القرآن مثلا لقيام الساعة ولاد سورة يونس. نراجع أنفسنا نحن، من منا وقع في محل الظلم في الاعتداء على عقل واحد أضله اداله معلومة خاطئة، على بدن إنسان أداه بضربة أو بقتلة أو بغيرها، على مال إنسان سرقه أو نسب أو نهبه أو احتال عليه دين، كل دي مظالم، على أرض إنسان تطاول عليه مد يده لامرأتي أو لابنتي، كل دي أخوانا من أسباب هلاك الأمم. لازم نفهم هذا، إن أعظم الظلم أن يقع منظمة في المصالح الشرعية الخمسة اللي الدين ما قام إلا عليه إلا لصيانتها، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا هذا الحق، هذا الحب، هذه الأحكام التي بها تصال، هذه المصالح الشرعية الخمسة. ولذلك منشأ الفساد أن العباد يهربوا من أحكام رب العباد، مش عايزين دين له حكم لأنها يحفظ المصالح، هم عايزين يعتادوا على المصالح فيغير حكم الله بأحكام وضعية وبالقانون وبالدستور وبسياسة القانون، يعتدي على الأعراض، يعتدي على الأموال، يعتدي على الأبدان، يعتدي على كل ما حرم الله عليه العدوان. فده المدخل الشيطان الخطير أن يتخلى عن حكم رب العالمين، وضع هو أحكام لنفسه، فضع أحكام لتبرير ظلمه والاستحلال مظالمه. هذه كارثة. بقول الكلام ده عشان احنا نتنبه، لان احنا في مرحلة حرة جدا، ما لم نكن على وعي من اين نؤتى اوتينا من حيث لا نحتسب. ما هلكت الأمة ولا حرمت عدل ربها الا يوم ان ابطلت حدود الله فيها. يوم كانوا الاوائل يقيم حكم الله ما كانش يجرؤ حاكم، مش هقول يظلم، يعصي الله امام احد، مش يظلم. او الخطاب يوم ولي امر خلافه اول خطبه خطبها قال: ايها الناس اطيعوني وليت عليكم ولست بخيركم، فان رايتم مني استقامه فاعينوني، وان رايتم مني اعوجاجا فقوموني. فقام له احد الصحابه على مرأى مسمع من كل الصحابه قال: والله يا ابن الخطاب لو راينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. ما اعتقدش عمري ولا انكر عليه بعض المتنطعين، يقول له انت هتتكلم ازاي ولي الامر بالطريقه دي؟ وده اعتداء على ولي الامر، وده خروج على ولي الامر، خروج ونصح ولي الامر ونهي عن المنكر يبقى خروج. الصحابة أقروا فعل هذا الصحابة، وعمر نفسه صاحب الشأن لما سمع قولته قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيف. بل أقول التطبيق العملي وقع، مش مع الظلم، مع أدنى معصية. يقف عمر مرة أخرى يخطب على المنبر بعد أن ولي الأمر 10 سنين، فيقول: أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيتم. ثاني، فلا طاعة لي عليكم. يكرر تفصيل هذه المسألة على مرأة مسمع من الصحابة خطبة الجمعة. فلما قال فإن عصيتم فلا طاعة لي عليكم، لم يحتملها سنة المنفذ. وكم من كبار الصحابة سنا، بل كان أكبرهم سنا. سنة المنفذ يا إخوانا اللي يعرفه الكثير، أسلم عمره 240 سنة، 240 سنة، وتوفي وعمره 250 سنة. سلمان الفارسي اللي بلغ من العمر أرزلة هو الذي يواجه عمر وعلى الملأ، فيقول يا عمر لا طاعة لك اليوم عليك. يقول فإن عصيت فلا طاعة لي عليك، رد عليه يقول لا طاعة لك اليوم عليك. ما من الصحابة واحد أنكر عليه وقال له ازاي لا تطيعه، وده ولي الأمر. عمر نفسه قال وما حملك على عدم الطاعة؟ قال وزعت علينا قمصا، جلاليب، الثوب يسمى قميص، فكل منا قميصه لم يتجاوز منتصف ساقه، وأنت مع طول بدنك وعرض منكبيك أرى عليك قميصا يستر بدنك. إزاي الحاكم خد حتة قماشة زيادة لأن جسمه ضخم؟ عدوها من عمر جميل، أسقطوا طاعته. عمر يسكت؟ لا، أجاب. قال يا الله بن عمر أجب عنك. قال يا عم والله لقد أخذ أبي قميصا كقميصك فلم يستر عورته، فتبرعت له بقميصي فوصل به قميصا وهو الذي تراه عليه الآن. قال الآن لم يستر عورته. إخوانا، لما وجد في الأمة من يرد الظالم عن ظلمه توقف الظلم. لو مال الحاكم وسكت المحكوم لساد الظلم لا محال. لذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعده شرعيه اصيله باقيه الى يوم الدين، حيث يقول في حديثه صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن ولتأخذن على يد الظالم. اوعى تسيب ظالمك، ابوك، اخوك، جار، عمك، قريب، بعيد، يلزمنا جميعا منع الظلم. وده حق علينا، يجعله النبي حق في حديث اخر يقول: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بمنعه من ظلمه. فنصرته بمنعه، بعدم ترك نفسه تبغى عليه فيبغى على غيره. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق أطرا، يعني تكرهوه على فعل الحق والعدل بالقهر، ولتقصرنه تحملوا على حد القوة، ولتقصرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. لما بدأ الأم بالظلم يبدأ الأم، والعلماء تكلموا فأخذ ونكل بهم والباقي سكت، كان النتيجة 30 عام يدعو أهل الإيمان ولا يستجاب لهم. كان مظلوم دعا، لكن لما صدقت النوايا وتحركت القلوب للإنكار حقق لنا القهار ما لم يكن يخطر لنا بباش. اللي حدث له في 18 يوم ما حققته أجيال، ما حققته أجيال. ثورة كرامة يحرك لها بها القلوب كلها، الأمة كلها تجتمع على شيء واحد على رفع الظلم، لأول مرة يحدث في الأمة بهذا الشكل. هذه آية، بل يوم من أيام الله الذي ربى نبيه موسى في حجر فرعون ليجعل نهايته على يد موسى، وليجعل نهاية حقده وظلمه وظلم من معه على يد النبي الله موسى، فأغرقوا جميعا، رغم أن كان في مكان مكين وعاد في قصور ملهاش حل، ومع ذلك رب العباد يقول فتولى بركن استخبى في القصر. تولى بركن استخبى متحصن. ربنا يقول ايه؟ فنبذناه في اليد. النبذ هو ايه؟ لما تمسك تمرة وترميها في المية يسمى هذا نبذ. ويسمى الماء الذي ألقيت فيه التمرة نبيذ. فالنبذ الإلقاء الرمي. ربنا يقول طلعناه بالقطر ده ورمناه في البحر. رمناه في البحر نبذناه في اليم وهو مليم. ندرك المعنى. ندرك المعنى الذي ربى نبي الله موسى ليهلك على يد فرعون. على يد فرعون هو الذي ربى جيل الفيسبوك على يد حسن مبارك. من ولادتهم الى يومهم هذا ما راوا غيره. حد منهم شاف حد تاني؟ من الذي رباه في حضنه؟ ده هو اعتقد ان اعلامه كاف ان يضل امم. مش اضل الشعب المصري ده اضل شعوب الارض. ما سمى اهل الايمان ارهابيين الا هو. كان النتيجه ان الله عز وجل لما يريد امرا يهيئ له اسبابه. الذي كشف بهذا الشباب ضلال الاعلام رب العباد مش حد تاني. الذي جعل نفوس الشباب تعزف عن سماع هذه الاكاذيب الله وحده. الذي حول قلوبهم للبحث عن الحق في غير الاعلام المصري رب العباد وحده. الذي فتح امامهم ابواب النت وابواب المعرفه وابواب المواقع التي لا حد لها. عايز كتب يلاقي، عايز اشرطه يلاقي، عايز معلومات يلاقي، عايز اخبار يلاقي، عايز نظام دول وقوانين دول يلاقي. اللي فتح امامهم ابواب المعرفه الرب وحده. اللي وجه قلوبهم لهذا التوجيه الرب وحده. اللي يسر لهم امر الاتصال الرب وحده. الذي عمى الظالمين عن رؤيه اتصالاتهم الرب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه فتح مكه دعا الله بهذه الدعوة وهو الطريق. قال اللهم عمهم عني. ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في مكة دخل عليه. ندرك. فالذي عمى بصيرة وبصر كل القيادات السياسية حتى لا تلتفت لهذه القلة من الشباب واتصالاتها وتلاقيها. لو كان 5 6 بيتصلوا مع بعض وعرفوا لك تنظيم سر. لو اتجمعوا يلعبوا كورة كان عاملين تنظيم اسمه تنظيم الكورة. من الذي عم بصيرتهم وبصائرهم ليحقق امره؟ أإله مع الله؟ لازم نعرف يا اخوانا ان الامر ده لابد ان ينسب لصاحبه سبحانه وتعالى. هو الذي نصر الامه، هو الذي انقذ الامه، هو الذي رفع الذل والظلم عن الامه. لازم ندرك هذا المعنى. اللي قيد هذا الجيل واللي رتب هذا الترتيب الشباب لما خرجوا ما خرجوش ناويين يعملوا خلاف. ده اللي خرجوا في اول الامر 150 شاب طالعين شباب الفيسبوك يهتفوا عايزين وظيفه، عايزين ناكل، عايزين نعيش. واذا برب العباد يجمع عليهم قلوب الامه وينزع الخوف من قلب كل خائف ويحرك لهم القاصي والداني ويرهب منهم اقوى جهاز شرطه موجود في منطقه الشرق الاوسط كلها. 1,500,000 مقاتل وبكل الاسلحه. من يتصور ان سلاح الشرطه ينتهي على يد عزه؟ يا اخوانا ترتيب ربنا عجيب. كل فقره وقعت بل كل قدر قدر في هذه القضية بأكملها من أولها لآخرها، من أول يوم لآخر يوم، كان ترتيب رباني عجيب يحتاج أن نشكر لله عليه ما حيينا. كل الأحداث دي خلاصتها كلمتين. ذلك تقدير العجيب. لذا يقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. جيل الحي يطلع من جيل الميت. ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. اقر بهذه الحقيقه الكفار فكيف لا يقر بها الابرار؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. هذا محور تنبيه. وضحت؟ لنراجع أنفسنا حتى لا نقع فيما وقع الظالم فيه. النتيجة هي راح فين؟ امبارح نشر الخبر كده سريع ووقع عليه ثاني انه اغمى عليه امبارح. جات له غيبوبة. ها؟ مرتين. مرتين. هو عايز يستمر ظالم الى ان يلقى الله عز وجل. وبعدين خلي بالك يا اخوانا الموضوع ده يدعونا لمعالجة اخطر مرض في الامة وكان سبب هلاك البشرية. الكبر. ما أضل إبليس بعد أن كان زينة العباد مع الملائكة إلا الكبر. وما أضل أبو جهل ولا فرعون إلا الكبر. ولذلك ربنا يبدأ صدفهم يقول إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. أنت مين عشان كبر على مين؟ كبر على مين؟ على عباد الله؟ ده أنت مش حاجة خالص. ما فيش حاجة خالص، لكن اللي ركب الكبر رأسه لن يبرحه حتى ولو ألقي في النار جهنم. وهو في النار والكبر يبرح رأسه. رب العباد يصف أبو جهل وأعوانه والمستكبرين معه فيقول هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا. مش أنتم السادة الكبار؟ أنتم المتكبرين مع بعضهم. أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال كلهم القادة والجنود والضباط ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. المفسرين فسروا ايه؟ أبو جهل وأعوانه قاعدين في النار يدوروا فين عمار؟ فين بلال؟ فين صهيب؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. بنعدهم إرهابيين. فين إرهابيين؟ راحوا فين؟ اتخذناهم سخريا يعني من شدة السخرية منهم ما عادوش باينين أم زاغت عنهم الأبصار من شدة حقارتهم وصغرهم. فالكبر في رؤوسهم وهم في قاع جهنم. فده أخطر مرض يبتلى به الإنسان. فاحذروا الكبر واحذروا الظلم. أخطر آلتين أهلك الله بهم أمما بأكملهم ومضى فيهم سنن الرب على مر التاريخ كله. فلنبتعد ونراجع انفسنا قبل فوات الاوان. اللي هيحس انه افضل من غيره يتذكر كما يقول ابو حمد المزار رحمه الله تعالى يقول كان سلفنا لهم نظره ثاقبه. النظر احدهم لمن دونه في السن قال انت خير مني فلو ان سيئاتك احصيت في عمرك ما حصلت جزءا مما عندي. أنا أكبر منك سنا وحصلت من الذنوب أكثر منك يقينا. فينظر لمن هو أصغر منك على أنه أقل ذنبا منك وينظر إلى من هو أكبر منك على أنه صاحب فضل عنه لأن طاعاته مع العمر الكبير أكثر من طاعاته. فيرى في من سبقه الطاعة ويرى في من لحقه قلة المعصية. فمع هذا يحتقر نفسه ومع ذاك يحتقر نفسه. وضحت؟ فلا بد من إذلالها وردها إلى ربها وتذكر أنها إليه عائدة وبين يديه موقوفة وعن أعمالها مسؤولة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أستغفر الظالم وأسأل الله أن يرد لكم دينا ردا جميلا وأن يرفع عنا الظلم. كان من هذه المثل أنه لا يخرج من باب داره حتى يضرع إلى ربه بهذه الكلمات. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي أي اعتداء على أي مصلحة من مصلحة الشرعية خمسة. أسأل الله أن يعافينا ويكون منها. أسأل الله تعالى أن يرفع ظلم العباد عن عباد. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب العباد. أسأل الله أن يصلح ذات بيننا. أسأل الله تعالى أن يصرف عنا نزغات الشياطين وأن يقينا من شرور أنفسنا وأن يقينا من سيئات أعمالنا. أسأل الله تعالى أن لا يعجل العقوبة المعاصينا. أسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمسلمين من الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم.